أن العرب تطلق اسم الكلب على الحيوان المعروف، وتطلق اسم الكلب على كل سبع مفترس، فتسمي الأسد كلبا والنمر كلبا وغيرها من السباع العادية المفترسة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على عتبة بن أبي لهب لعنه الله ولعنة الله عليه وعلى أبيه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. لأن عتبة كان لأبي لهب ثلاثة أولاد ذكور، والرابعة أنثى أدركت الإسلام وأسلمت، عتبة وعتيبة ومعتب، عتيبة وعتبة معتب، ودرة إلى التبيب تنسب إلى التبيب أي الذي تبت يداه وهو أبو لهب. فكان عتبة هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت ولده، فأمرت أم قبيح وهي التي كانت تسمى أم جميل حمالة الحطب، وأمرتهم بتطليق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شديد الأكثير الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه هذه الدعوة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج في تجارة إلى الشام، وكان يخاف على نفسه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نام أمر أصحابه أن يحيطوا به حتى لا يؤذى. فجاء حتى بلغ تخوم الشام، فنام ليلة بين أصحابه، فجاء الأسد ودخل بينهم وانتزعه منهم وقتله، ومات بشر ميتة أخزاه الله. وكان كثير الأذية. وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فاستجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلب أسدا، فدل على أن الكلب يطلق على السبع المفترس. وفائدة هذا في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أنه إذا علم الكلب المعروف أو علم الأسد أو النمر أو الفهد أو غيرها من السباع أنه يصح له ذلك، لأن الآية عامة، والكلب في لغة العرب يطلق بهذا المعنى العام في السبع المفترس.